حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. مش كلام وخلاص، ده اللي قيمته ألماس، ما تتقدرش بمال، محل الدنيا يا ناس، نعمة من ربنا ومعيشان في هنا، فريد جناحي في الهوى كأن طير في السماء. سلطان سلطان سلطان سلطان مخلياني سلطان، عايش مالي مدلعني يا جدعان، درويش درويش أنا وقلبي درويش، من غير هنا ما أقدرش أعيش، مش هامنا شيء مرتاح وانتي جنبي، دماغنا في السحاب مناخولي احنا الاتنين، يا للملمسين مش عايشينها بالروتين، لا مش زي البني ادمين زي ما ترسم كملين، مجانين مجانين انا وقلبي مجانين، وهنعمل ايه بيها سوا مضروبين، لا لا لا ولا لا لا هلو ده الف لا مش كابالي، انا في سعادة لو بايد اختار مش هختار غيرها، لو بعيد عنها بحتار مش بعرف اسيبها، يا ليلي يا عين يا ابو السهارة يا ليل، اصل هلاقي زيك فين، وبسأل نفسي انا كتير، انا مين انا مين معرفش انا مين، من غير انا مين هديني من العين، على طول عايشين طول السنين هو مبسوطين احنا الاتنين، سلطان سلطان سلطان سلطان مخلياني سلطان، عايش مالي مدلعني يا جدعان، درويش درويش انا وقلبي درويش، من غير هنا ما اقدرش اعيش، سلطان سلطان حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.